أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الدورة الثانية التي نشرح فيها كتاب العقيدة الطحاوية. وخطتنا إن شاء الله تبارك وتعالى هي قراءة الكتاب والوقوف مع عباراته، وقفات سريعة نتلمس من خلال ذلك العقيدة التي ينبغي أن يغرسها الإنسان في قلبه ويعمل بها ويقول بها. والكتاب الذي معنا هو العقيدة الطحاوية. العقيدة معناها مسائل ومعارف علمية يعقد عليها الإنسان قلبه، يعني يجزم الإنسان بها ويضعها في قلبه ويصدق بها ويقبل بها، هذا هو معنى العقيدة. وهذا العلم له أسماء كثيرة: العقيدة، التوحيد، أصول الدين، الإيمان، أسماؤه كثيرة تدل على شرفه. العقيدة الطحاوية يعني نسبة إلى كاتبها الإمام الطحاوي رحمه الله. وهذه العقيدة ذكر فيها الإمام الأصول والأسس بطريقة إجمالية، ففيها كلام يتعلق بالإيمان ويتعلق بالصفات ويتعلق بأفعال الله، ومباحث كثيرة، وقد رتب أغلبها وبعضها ذكره مفرقا كما في الصفات والإيمان والقدر، ذكرها غير مرتبة. وسنقف إن شاء الله تعالى على هذه المسائل واحدة واحدة بترتيبه هو الذي ذكره. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو أبو جعفر، هذه كنيته، أحمد هذا اسمه، ابن محمد بن سلامة، وهذا نسبه، الطحاوي نسبة إلى قرية اسمها طحا، وهي من قرى محافظة المنيا في مصر. الحنفي، لأن مذهبه في الفقه كان على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما سنعرف الآن من بداية هذه العقيدة. وهذه العقيدة يعظمها ويقبلها المسلمون جميعا، فأتباع المذاهب الأربعة يجلونها ويجلون صاحبها. وكاتبها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذو مكانة عظيمة رفيعة، فهو حجة من حجج الإسلام، من الراسخين في العلم. عاش هذا الإمام العظيم بين سنتي 235 و321 هجرية، كان بمنزلة الحفيد للشافعي رحمه الله، إذ إنه ابن أخت الإمام المزني، صاحب يعني تلميذ الشافعي. وكان في أول أمره شافعيا ثم ذهب إلى مذهب الأحناف وضرع فيه حتى صار إماما من أئمته. وليست إمامة الطحاوي رحمه الله تعالى بقاصرة على الفقه، بل هو إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في الاعتقاد، وله فيها كلها كتب هي علامات في فنونها. نبدأ إن شاء الله القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تحدثنا عن البسملة وأهميتها ومنزلتها في البدء بالكتب في الدورة الأولى، فيرجع إليها إن شاء الله. قال العلامة: حجة الإسلام. هذه منزلة عظيمة، علامة ليس بعالم فقط، حجة الإسلام، يعني كلامه موزون بالكتاب والسنة، حتى إنك لتثق أن كل كلمة لها دليل من الكتاب والسنة. أبو جعفر، هذه كنيته، الوراق، هذه مهنته وصناعته. ومهنة الوراقة تساوي الآن مهنة الطباعة والنشر، وهي مهنة منتشرة جدا في أوائل الإسلام وفي عصور كثيرة متقدمة منه، نظرا لاهتمام المسلمين العظيم بالعلم ونشر العلم. قال العلامة: حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي. وفي مصر قريتان تقريبا تسمى طحا، طحا المرج في القاهرة وطحا الأعمدة في تملوط المنيا كما قلنا، وهذه الأخيرة هي التي ينسب إليها الطحاوي رحمه الله تعالى. بمصر، فيؤكد على أنه قال ذلك بمصر، فهو إمام من أئمة المصريين رحمه الله تعالى، آمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني المتبعين للأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن سار على طريقهم بإحسان، والجماعة المقصود بها مجموع المسلمين، خلافا للفرق التي شذت عن جماعة المسلمين، على مذهب فقهاء الملة، يعني فقهاء الدين. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وهؤلاء الثلاثة هم رؤوس المذهب الحنفي الذي كان يتبعه هذا الإمام العظيم. فأما أبو حنيفة فهو رأس المذهب، إمامه، مؤسسه، والآخران أبو يوسف ومحمد هذان صاحباه وتلميذاه وناصر مذهبه من بعده. والأصل في الفقيه، يعني المدقق في مسائل الفروع على حسب اصطلاح العلماء المتأخرين، وهو المقصود هنا، وإن كان كل مشتغل بالدين وكل مدقق في فرع من فروعه يسمى فقيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقصد صلى الله عليه وسلم الفروع الفقهية المعروفة الآن، وإنما قصد أن يفهم الدين كله في أي فرع من فروعه، تفسير، حديث، أي فرع من فروع الدين فهو فقه، وينال صاحبه حظه من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشراه في هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين كما قلنا هذا اسم من أسماء هذا العلم العظيم، ومعناه الثوابت التي يرتكز عليها هذا الدين. ويدينون به رب العالمين، يدين معناه يعبد، فكلمة ويدينون يعني يعبدون به رب العالمين. ومن هنا ندرك أن هذه العلميات المسائل العلمية عبادة، بل هي أعظم العبادة، أعظم عبادة يتعبد الإنسان بها لله تبارك وتعالى هي التوحيد. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وهذه بداية عظيمة جليلة تدل على أمور. الأمر الأول أن الإنسان يتكلم بالتوحيد ويعتقد بالتوحيد ويعمل به. فالتوحيد ليس في قلب الإنسان فقط، بل هو في قلبه وقوله وعمله. هذه الثلاثة هي الأماكن التي يحل بها توحيد الله تبارك وتعالى وينتج أثرها في العبد. نقول فالمسلم يتكلم بتوحيد الله تبارك وتعالى معتقدين، يعني مقرين، مصدقين، قابلين. فالتوحيد معناه أن يقر الإنسان ويصدق ويقبل ويقول بلسانه ويقول أيضا بقلبه بتوفيق الله. فالله تبارك وتعالى يوفق الإنسان إلى التزام التوحيد. وهذه مباحث كلها ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن أردت أن أقول إن الإمام عمليا يعطينا أن هذه العقيدة كلها ليست نظرية فحسب، إنما هي نظرية علمية وعملية. إذا تكلم الإنسان يتكلم بها، وإذا اعتقد الإنسان وصدق يصدق بها. نقول في توحيد الله، فهذه العقيدة كلها تتحدث عن هذا الموضوع، عن توحيد الله تبارك وتعالى. وما أعظم العلم الذي يتعلق بالله، بل هو أعظم العلوم وأشرف المعارف. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بتوفيق الله، فهو ما يقول كلمة ولا يعمل عملا. وكذلك كل مخلوق إلا بتوفيق ومعونة من الله تبارك وتعالى. ولذلك المرء إذا شرع في عمل يطلب توفيق الله ويطلب إعانة الله عز وجل. إن الله واحد لا شريك له. فبدأ بالكلام على الإيمان بالله، لأنه الأصل. وأركان الإسلام كما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على حديث جبريل: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان أساسها وأصلها الإيمان بالله. ولذلك واضح جدا في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، يعني وملائكة الله، وكتبه، يعني وكتب الله. إذن فالملائكة ملائكة الله، والكتب كتب الله، والرسل رسل الله، وهكذا. أركان الإيمان الخمسة الأخيرة مرتكزة ومعتمدة على الأصل الأول، وهو الإيمان بالله. إن الله واحد لا شريك له، فجمع بين أمرين: إثبات إن الله واحد، ونفي لا شريك له. وهكذا نرى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله نفي للألوهية عن كل معبود، إلا الله إثبات، إثبات لألوهية الله عز وجل فقط. وبهذا يذكرنا القرآن الكريم ويأمرنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيجمع بين الإثبات والنفي حتى يخلي الإنسان قلبه وقوله وفعله، ثم يخليها من كل ما سوى الله، ثم يحليها بإثبات التوحيد لله. إن الله واحد، وسيظهر إن شاء الله من خلال الكلام الآن ما معنى أن الله عز وجل واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، لا شيء مثله، لا يوجد شيء مثل ربنا تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء. والقرآن الكريم هنا ينفي المثلية ولا ينفي المشابهة، فنفي المثلية يختلف عن نفي الشبه، ولهذا عبر القرآن بالمثلية فقال ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه، وسنعرف السبب في ذلك إن شاء الله الآن. ولا شيء مثله، لا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، لا يوجد شيء يشبه الله تبارك وتعالى تماما، وهذا معنى المثل، المشابهة التامة من كل الوجوه. ولا شيء يعجزه، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما قال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه تبارك وتعالى، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، يعني لم يسبق وجوده تبارك وتعالى وجود، قديم بلا ابتداء، يعني ليس لوجوده سبحانه بداية. وكلمة قديم وحدها لا تعطي هذا المعنى، لأن لو قلنا الله قديم فلا يمنع أن يكون هناك ما هو أقدم منه، ولذلك أضاف إليها الشيخ كلمة بلا ابتداء، يعني ليس لقدمه سبحانه وتعالى بداية. والقرآن الكريم عبر عن هذه الجملة بكلمة واحدة فقال هو الأول، الأول، فالأول تغني عن كلمة قديم بلا ابتداء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الأول فقال الذي ليس قبله شيء، دائم بلا انتهاء، دائم معناها باقٍ، دائم باقٍ مستمر بلا انتهاء، فوجود ربنا تبارك وتعالى ليس له نهاية، ليس له آخر، دائم بلا انتهاء. وأيضا كلمة دائم لا تعطي معنى أن الله تبارك وتعالى لا يبقى بعده شيء، فلذلك أضاف الشيخ إليها كلمة بلا انتهاء، فهو باق سبحانه وتعالى وليس لبقائه منتهى. وتغني عن هذه الجملة كلمة واحدة عبر بها القرآن الكريم فقال والآخر، هو الأول والآخر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى الآخر فقال الآخر الذي ليس بعده شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، لا يفنى، لا ينتهي، كل الخلق كما قال تبارك وتعالى كل من عليها فان، أما ربنا تبارك وتعالى فباقي لا يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يفنى، فهو حي سبحانه وتعالى، ولا يبيد، لا يهلك، لا يموت، لا يفنى ولا يبيد، كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي معناه الذي لا يموت، القيوم معناه القائم بنفسه، والذي تقوم به السماوات والأرض وجميع خلقه. الحي القيوم لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد، فالمشيئة مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان. ولا يكون إلا ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه. لا تبلغه الأوهام، خيالات الإنسان من غير الواقع لا يمكن أن تصل إلى الله تبارك وتعالى حقيقته وذاته. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. كذلك الأفهام بما تعرفه من الأشياء الموجودة في الواقع لا يمكنها أن تقيسه أو تقارنه. فسواء جلب الإنسان مثالا من الواقع أو مثالا ليس له وجود في الواقع، فلا يمكن أن يصل إلى ذات ربنا وحقيقة ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الجملة قطعت الفهم والوهم، قطعت الحقيقة والخيال، إلا فيما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. فما أخبرنا الله عز وجل به نعلمه، وما لم يخبرنا به لا يمكن أن نعلمه، يعني من شؤونه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد جمع ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، يعني أبصار العيون وأبصار الأفهام لا تدركه، لا تحيط به. قال: ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، صفاته تبارك وتعالى بتمامها وكمالها لا يشبهها شيء، وذاته تبارك وتعالى لا يشبهها شيء، حي لا يموت، حي لا يدركه فناء سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وفرق بين الإنسان الحي والله تبارك وتعالى الحي. هذه حياة لا تشبه حياة الإنسان، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن نثبتها كما أخبر الله تبارك وتعالى بها، ثم نعتقد أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو عز وجل حي، لكن حياته لا تشبه حياة البشر، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وقلنا معنى القيوم تحتها معاني كثيرة جدا، فمنها معنى أنه عز وجل قائم بنفسه مستغن عن غيره، ومن معانيها أنه يقوم سبحانه وتعالى بالمخلوقات والموجودات جميعها، يمسك السماوات ويمسك الأرض ويمد كل مخلوق بما يحتاجه. ولذلك عقبها الشيخ بقوله لا ينام، لا تأخذه سنة، مقدمات النوم، ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال تبارك وتعالى لكليمه موسى لو أخذتني سنة من النوم لأطبقت السماوات على الأرض فأهلكت من فيها. خالق بلا حاجة، فهو سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما دونهما، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء بلا حاجة. فهو سبحانه حينما قدر الأشياء وحينما صور الأشياء وحينما برأ الأشياء، حينما خلق سبحانه وتعالى كل شيء، لم يكن في حاجة إلى خلقه، لم يكن في حاجة إلى خلق الخلق، بل هو غني عنهم جميعا، رازق بلا مؤنة، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، رزقه لكل هؤلاء الكائنات مبذول، وذلك بلا مؤنة، بلا كلف، بلا مشق. هذه النفقات التي ينفقها ربنا تبارك وتعالى على كل المخلوقات لا تكلفه شيئا، وليست عليه سبحانه وتعالى بصعبة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، خلق ورزق وإن شاء أمر فمات من أمر بموته سبحانه وتعالى، بلا مخافة، لا يخاف عز وجل. فإذا خلق لا يحتاج إلى خلق، وإذا رزق لا يكلفه ذلك شيئا، وإذا أمر بموت إنسان فلا خوف من وراء ذلك. باعث بلا مشقة، كما قال عز وجل يجمع ذلك كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. باعث بلا مشقة، فهو سبحانه وتعالى بعدما يأمر بموت هؤلاء جميعا يأمر أن يبعثوا من جديد، وليس ذلك بشاق عليه عز وجل، بل هو أهون عليه، هو عليه هين سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هنا أراد الشيخ أن يقول إن الله تبارك وتعالى ليس لأنه خلق الخلق فاستحقت من خالق، وليس لأنه رزق الناس فاستحقت من رازق، وهكذا، بل هو ما زال بصفاته قديما. فصفات الله تبارك وتعالى أزلية، قديمة، أبدية، لا أول لها، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. فصفات ربنا تبارك وتعالى مصاحبة لذاته، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وجودهم لم يعطي ربنا تبارك وتعالى صفة لم تكن له، بل صفاته تبارك وتعالى موجودة قبل هذا كله، قبل الخلق وقبل الرزق وقبل الإماتة وقبل البعث، هو موصوف بصفاته تبارك وتعالى. فصفات ربنا عز وجل أزلية قديمة لا أول لها، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. يعني صفات ربنا تبارك وتعالى لا أول لها، فهي موجودة في الأزل قبل الخلق وأيضا هي موجودة إلى الأبد في المستقبل إلى ما لا نهاية، لا أول لها ولا آخر. إذن فمعنى قول الله تبارك وتعالى هو الأول بذاته وأيضا بصفاته، والآخر بذاته وأيضا بصفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وإنما هو موصوف بصفته هذه ومستحق لاسمه هذا قبل أن يخلق الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل اسمه الباري أزلي قديم يتصف به تبارك وتعالى من قبل أن يبرأ ويخلق الناس. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا نوع من التصرف في العبارة يبين بها الشيخ أن الله تبارك وتعالى مستحق لصفاته، متصف بها من قبل أن يوجد المخلوق والمربوب، فله معنى الربوبية، الخلق، الرزق، التدبير، الملك، كل هذه صفات قديمة ليست بحادثة في ربنا تبارك وتعالى من قبل أن يوجد المربوبون، أن يوجد الناس. ومعنى الخلق الخالق ولا مخلوق، وسبحانه وتعالى خالق من قبل أن يوجد الخلق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو المحيي سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق الخلق ومن بعدهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، قادر على الخلق، قادر على الرزق، قادر على الإحياء، قادر على الإماتة، قادر على البعث، على كل شيء قدير. وشيء هنا في العموم، كل شيء ضع مكانها كل أمر وكل فعل، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، كما قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد معناها الذي يحتاج إليه الخلق ولا يحتاج إلى أحد، الصمد معناها الذي تطلب إليه ومنه الحوائج، وأما هو فمستغن عن كل أحد. وكل شيء إليه فقير، أما هو سبحانه وتعالى فغني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وكل أمر عليه يسير، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولا يحتاج إلى شيء. قيوم سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني افهم هذه الصفات كلها، صفة الحياة، صفة الموت، صفة الحياة، صفة القيوم، صفة الخلق الخالق، صفة الرزق الرازق، كل هذه الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، ليس كمثله شيء، كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات لا يوجد له مثل، ومع هذا نثبته لربنا تبارك وتعالى كما قال وهو السميع البصير، فهو السميع له سمع ولكن ليس كسمع الناس، وهو البصير له بصر ولكن ليس كبصر الناس. وهنا نشير إلى ما كنا قد قلناه في البداية، إن القرآن الكريم ينفي عن الله تبارك وتعالى المثلية، فيقول ليس كمثله شيء، ونفي المثلية يختلف عن نفي الشبه، لأن معاني المشابهة يمكن أن تكون في الكيفية، في حقيقة هذه الصفات، حقيقة الحياة، حقيقة السمع، حقيقة العلم، حقيقة البصر، وهذه ممتنعة، لا يمكن، مستحيل أن يشبه أحد ربنا تبارك وتعالى في حقيقة صفاته، ويمكن أن تكون المشابهة في تمام الاتصاف وكمال المعاني، وهذا أيضا ممتنع، لا يمكن أن يكون علم الله تبارك وتعالى كعلم المخلوق، ولا يمكن أن يكون علم المخلوق بتمامه وكماله كعلم الله تبارك وتعالى بتمامه وكماله أبدا. فعلم الله عز وجل محيط، وعلم الإنسان ناقص، وكذلك حياته، وكذلك سمعه، وكذلك بصره تبارك وتعالى. أما في أصل معنى الصفة بمعنى معنى العلم، معنى الحياة، معنى الكلام، معنى السمع، هذا الأصل هو أصل مشترك، هذا علم وهذا علم، ولكن علم الله تبارك وتعالى محيط، وعلم الإنسان ناقص. فالمقصود من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن يكون شيء مثل الله تبارك وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، في حقائقها ولا في تمام معانيها، وهو السميع البصير. فنفى شيئا وأثبت شيئا، نفى المماثلة وأثبت ما أخبر به سبحانه وتعالى، وإثبات صفة لله عز وجل ليس معناها أنها مثل صفة البشر، فأنت تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فتقول هو السميع، يعني له سمع، ولكن في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وضع كل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الآية تلقى الراحة. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، فكل شيء وجد ويوجد هو بعلم الله تبارك وتعالى، خلق الخلق بعلمه، يعلم سبحانه وتعالى الشيء قبل حدوثه، فعلمه تبارك وتعالى أزلي، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، إن كل شيء خلقناه بقدر، بترتيب، بتدبير، قدر تبارك وتعالى الأقدار، رتب ودبر كل شيء، كما قال عز وجل عن سؤال فرعون لموسى وهارون، قال فمن ربكما يا موسى؟ فقال موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، معناها أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وهيأه على الوصف الذي يستطيع به أن يباشر المهمة التي خلق من أجلها. فهو سبحانه وتعالى قدر الأقدار، رتب ودبر وهيأ كل شيء، وضرب لهم آجالا، حدد لهم تبارك وتعالى آجالا، كل شيء وله عمر، كل شيء وله بداية ونهاية. ولا يتقدم الإنسان ولا يتأخر عن الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى له، وكذلك كل شيء. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، فسبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى ما كان، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله تبارك وتعالى علم كل ما سيفعله الخلق، علمه عز وجل وكتبه، فهو في كتاب عنده عز وجل. إذن كل شيء معلوم، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق علم أعماله وكتبها تبارك وتعالى عنده، وشاءها عز وجل على وفق ما وقعت، ولما وقعت وقعت كما شاءها تبارك وتعالى، لم يتخلف عن ذلك شيء. ألا له الخلق وحده سبحانه وتعالى، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، فهو عز وجل وحده أيضا الذي له الأمر، كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر. لم يشارك سبحانه وتعالى أحد في خلقه يوم خلق الخلق، ولا يشاركه أحد في أمره ونهيه، ولا ينبغي أن يسمع العبد إلا له سبحانه وتعالى، يأتمر بما أمره وينتهي بما نهاه. ألا له، له وحده الخلق والأمر، أيضا له وحده الخلق الكوني الذي لم يتخلف عنه أحد، والأمر الشرعي أيضا ينبغي ألا يتخلف عنه أحد، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لكن هنا فرق بين الخلق الذي لم يترك الله تبارك وتعالى لأحد اختيارا ولا مشيئة فيه ليتدخل من شاء أو ليفعل من شاء ما شاء، بل قدره سبحانه وتعالى ماض فيه، وإرادته عز وجل لا يمكن أن يتخلف عنه فيه أحد، لا يمكن أن يتخلف عنها فيه أحد. وهذه هي المشيئة الكونية القدرية. لا يمكن لإنسان مثلا أن يختار الموضع الذي يولد فيه، أو الوقت الذي يموت فيه، أو الزمان الذي يعيش فيه، أو يغير شيئا من مجريات الأمور، يوقف الليل أو النهار، أو يحبس الشمس أو يحجب القمر. فرق بين هذا القدر الكوني المشيئة وبين الأمر الشرعي. فإن الله تبارك وتعالى أمر الخلق بعبادته ونهاهم عن معصيته وترك لهم اختيارا، لمن شاء منكم أن يستقيم. ولذلك من الخلق من أطاع ومنهم من عصى، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا التكليف الذي كلف ربنا تبارك وتعالى به الناس كان بشرعه ولم يكن بقدره، لأنه لو كان بقدره لكان الناس جميعا مؤمنين مطيعين مستقيمين. كما أنه تبارك وتعالى قدر وجود الليل ووجود النهار، وقدر وجود الشمس ووجود القمر ووجود السماوات ووجود الأرض، ولم يتخلف عن ذلك شيء، ولا يمكن لإنسان أن يتدخل في ذلك بشيء. لو أراد الله عز وجل أن يكون الخلق في طاعته ومعصيته كذلك فيسخرهم طائعين لكان، لكنه تبارك وتعالى ترك لهم مشيئة لا تخرج عن مشيئته. علم تبارك وتعالى ما هم عاملون، بل ويعلمه قبل أن يخلقهم. فلله عز وجل مشيئة، وأعطى الله تبارك وتعالى الخلق مشيئة، لكن مشيئة الخلق داخل في مشيئة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لك مشيئة، وعلى أساس هذا تكلف تؤمر وتنهى، وعلى أساس هذا تحاسب تثاب وتعذب. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، سبحانه بكل شيء عليم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا أيضا فيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن التكليف جاء بعد الخلق، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا يعبدوه، وخلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إذن فقد خلق الله الخلق لعبادته، ما خلقهم سبحانه وتعالى لشيء آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله عز وجل إلا للعبادة. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. فمشيئة الله تبارك وتعالى شاملة لكل ما في الكون، سواء في ذلك القدر الكوني أو القدر الشرعي. كما قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل تقديرا كونيا لا يتخلف نظام الكون، وجعل أمرا ونهيا ترك فيه المشيئة للناس، لكن لا يخرج شيء من الأول عن مشيئته، ولا يخرج شيء من الآخر عن مشيئته. فليس معنى أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان اختيارا في النهي والأمر، في الطاعة والمعصية، أنه يخرج بذلك عن إرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. لا، لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى ولا يخرج عن إرادته، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذا الكلام أيضا إشارة إلى القضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبهذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى لقاءنا القادم في الكلام على هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.